بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أحبتي في الله، هذا هو الدرس الثالث في سلسلة شرح كتاب شرح السنة للإمام إسماعيل ابن يحيى ابن إسماعيل المزني رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 264 من الهجرة. وقد وصلنا في الدرس الثاني إلى الفقرة الثانية، ولم نستكملها شرحا بعد، فنستكملها اليوم بإذن الله تعالى. أعيد قراءة الفقرة مرة أخرى، فقد قال الإمام المزني رحمه الله تعالى: فالخلق عاملون بسابق علمه ونافذون لما خلقهم له من خير وشر، لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا ولا يجدون إلى صرف المعصية عنها دفعا. وقد ذكرنا في اللقاء السابق في الدرس الثاني ما تحدثنا به عن القضاء والقدر، وعرفنا القضاء والقدر، وذكرنا اختلاف العلماء في تعريف القضاء وتعريف القدر، وأيضا قلنا إن القدر ركن من أركان الإيمان الست، وذكرنا مراتب الإيمان الأربع التي هي العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. وذكرنا أيضا أن الله عز وجل قدر على العباد ما هم عاملون بعد الخلق إلى الممات، وأن الله سبحانه وتعالى كتب ذلك بعلمه الأزلي سبحانه جل في علاه، ثم لما أوجدهم لم يعلمهم بهذا القدر الذي كتب، ولكن خلق لهم أسبابا وأعطاهم القدرة على استخدام هذه الأسباب، وأعطاهم أيضا الاختيار في أن يختاروا ما يفعلون. وهذا من حكمة الله عز وجل. ثم إن الله عز وجل لم يحاسبهم على ما كتب، وإنما يحاسب العباد على ما يقولون وما يفعلون، وهذا من عدل الله عز وجل، بل وفضله وحكمته سبحانه جل في علاه. وذكرنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة القدر، وأيضا ذكرنا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مسألة القدر أيضا. وأيضا اليوم إن شاء الله تعالى نبين أن هذه التقسيمات التي قسمها ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذكر فيها أن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يخلق شيئا وفيه شر محض، وإنما ينسب إليه الخلق، فالله عز وجل خلق الخير وخلق الشر، ولكن أمرنا أن نأخذ بالأسباب للخير وأن نستعيذ به من الشر، وأعطانا الأسباب التي تدفع عنا الشر. فالشر من حيث الخلق نعم ينسب إلى الله عز وجل من حيث الخلق، ولكن من حيث الفعل فإن الله عز وجل لا يفعل شرا، وإنما كل أفعال الله عز وجل خير. الله عز وجل قال في القرآن الكريم في سورة الزمر: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فالشر يدخل من حيث الخلق في كلمة كل، أو يندرج تحت كلمة كل. وأيضا قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي أن الله عز وجل خلق أشياء فيها شر ظاهرا لنا، ولكن لله عز وجل حكمة في هذا الخلق، وهذه الحكمة وراءها الخير. وأيضا يجوز أن يذكر الشر دون ذكر الفاعل، كما قال ربنا عز وجل: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. فالله عز وجل ذكر في هذه الآية الشر، ولكنه سبحانه جل في علاه لم يذكر الفاعل، وذلك لأن الله عز وجل لا ينسب إليه الشر من حيث الفعل، ولكن ينسب إليه الخير والشر من حيث الخلق. وأيضا قال الله تعالى في سورة الزمر أيضا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فقد ذكر الله عز وجل في هذه الآية أنه سبحانه وتعالى لا يرضى عن الكفر، مع أنه سبحانه وتعالى خلق الكفر والإيمان، ولكنه يرضى بالإيمان ولا يرضى سبحانه بالكفر. فليس كل شيء أراده الله عز وجل قد رضي عنه، وإنما يرضى الله عز وجل عن الخير، ولكنه سبحانه وتعالى لا يرضى عن الشر. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. فالله أراد الكفر، لكنه سبحانه جل في علاه لم يرضاه للناس. فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالمرض مثلا شر ومصيبة بالنسبة للناس، بل هو شر عاجل، ولكنه في الآجل خير. لماذا؟ لأن الله عز وجل يكفر به ذنوب العباد ويطهرهم بهذا المرض، فإن صبروا واحتسبوا كان ذلك غفرانا لهم عند الله عز وجل، وإن جزعوا كان ذلك عذابا عليهم. وهذا من رحمة الله عز وجل بالمؤمنين، لأن من صفات المؤمنين أنهم يصبرون، وأن الله عز وجل معهم، إن الله مع الصابرين. فالمرض يطهر النفوس مما هو أخبث، ألا وهي الذنوب والمعاصي، وقد ظهر ذلك جليا في قول الله تعالى: الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. قال الله عز وجل: وإذا مرضت، ولم يقل والذي هو يمرضني، أي لم يذكر الله عز وجل اسمه عند إتيان المرض، ولكن هذا القول فقد تأدب فيه قائله مع الله عز وجل، وقال بعد أن قال: الذي خلقني فهو يهدين، فقد أشار إلى الله سبحانه وتعالى في هذا عند الهداية، ثم قال: والذي هو يطعمني ويسقين، فقد ذكر الضمير الذي يشير إلى الله عز وجل في أنه هو الذي يطعم وهو الذي يسقي، ولكن عند المرض تأدبا مع الله عز وجل قال: وإذا مرضت، ولم يقل وإذا أمرضني أو هو الذي يمرضني، ثم قال: والذي يميتني ثم يحيين، رجع أيضا باسم الإشارة أو اسم الموصول الذي إلى الله تعالى في ذكر الإحياء والإماتة. فعندما قال الله عز وجل: وإذا مرضت، لم يقل والذي هو يمرضني، وكذلك سجن أعداء الله للمؤمنين في ظاهره شر لما فيه من الآلام والمحن لعباد الله المؤمنين إذا سجنوا، ولكنه من حيث الخير هو تمحيص للنفوس وتطهير للصفوف وتربية للأرواح، فضلا عن الثواب الجزيل والخير العميم. وقد خلق الله عز وجل إبليس، والناس يرون في خلق إبليس شرا، وكأنه هو الشر المحض، ولكن من حيث الحكمة فخلق إبليس فيه حكم كثيرة ظاهرة، كتوبة البشر بعد الزلل، واستخراج عبودية المؤمنين لله تعالى بجهاد إبليس، وليس بجهاد إبليس وحده، بل بجهاد إبليس وحزبه، والصبر على إغرائه وإغوائه من حيث تزيين المعاصي للناس. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، كما أن الالتجاء إلى الله عز وجل وإلى حمى الله عز وجل من إغواء إبليس واللياذ بركن الله عز وجل الركين من أفعال إبليس وتزيينه المعصية للبشر، فإن هذا من حكمة الله عز وجل في خلق إبليس. وهكذا فإن كل ما كان شرا إنما هو أمر نسبي إضافي، فهو خير من جهة تعلق فعل الرب وتكوينه، وشر بالنسبة إلى من هو شر في حقه كما ذكرنا في المرض. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين حكما كثيرة مترتبة على خلق إبليس، فمن هذه الحكم التي ذكرها قال: أن تظهر للعباد قدرة الله تعالى على خلق المتضادات المتقابلات، أي أن الله عز وجل خلق ما فيه خير محض كالملائكة، وخلق ما فيه شر كإبليس، وخلق ما هو فيه خير وشر كبني آدم. فالله عز وجل قادر على خلق المتضادات المتقابلات في خلقه سبحانه جل في علاه، فخلق هذه الذات التي هي من أخبث الذوات وسبب كل شر، ألا وهي ذات ونفس إبليس، في مقابل خلق ذات ونفس جبريل عليه السلام التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي سبب كل خير، بل وظهرت قدرته سبحانه جل في علاه في خلق الليل والنهار والداء والدواء والحياة والموت والحسن والقبح وغير ذلك مما يدل أعظم الدلالة على كمال الله وكمال قدرته سبحانه جل في علاه. أيضا من الحكم المترتبة على خلق إبليس أن تظهر صفات الله عز وجل وآثار أسمائه سبحانه جل في علاه مثل القهار الذي قهر إبليس، بل وقهر كل الظالمين والجبارين وشديد العقاب وذي الانتقام وذو الانتقام وسريع الحساب وذو البطش الشديد، وهو الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه جل في علاه. أيضا كما أن الله قهار، وكما أن الله سريع الحساب، وكما أن الله ذو انتقام، فإن الله عز وجل غفور رحيم رؤوف ودود سبحانه جل في علاه. فمن خلال خلق إبليس ظهرت هذه المعاني والحكم لأسماء الله عز وجل وصفاته العلى. أيضا من الحكم من خلق إبليس ظهور أسماء الله، ظهور أسماء الله عز وجل من حيث الخبرة والعلم، فإنه سبحانه وتعالى هو العليم الخبير، فهو بعلمه وخبرته يعز من يشاء ويذل من يشاء، وهو أعلم حيث يجعل رسالته، وأعلم بمن يصلح لقبولها، ويشكر له جميل صنعه. ثم إن الكفار احتجوا بهذا القدر الذي قدره الله عز وجل على شركهم، وتشبه بهم كثير من الناس في زماننا، فذكر الله عز وجل أن المشركين أرادوا أن يحتجوا بقدر الله عز وجل ومشيئته على شركهم، وأنه سبحانه وتعالى لو لم يشأ لهم الشرك لما وقعوا فيه، فأبطل الله عز وجل حجتهم ودحضها بقوله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فلقد ذكر الله عز وجل في هذه الآية، وهذا من الإخبار بما سيحدث في المستقبل، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، أي أنهم يحتجون بأن الله عز وجل إذا كان قد قدر عليهم كل شيء فإنما هم مجبرون على شركهم هذا، لأن الله عز وجل قدره وكتبه عليهم، وقدر الله نافذ ومشيئته نافذة، فهم يظنون أنهم لا يستطيعون دفع ذلك عن أنفسهم، ونسوا أن الله عز وجل أنزل لهم كتابا وبعث لهم رسولا يعلمهم ما في هذا الكتاب، ويعلمهم التوحيد، فلو أخذوا بالأسباب وعملوا بالتوحيد الذي علمهم إياه الرسول لما وقعوا في هذا الشرك. ولقد حجب الله عز وجل عنهم هذا الذي كتب، أي ما كتبه في اللوح المحفوظ من هذا القدر، فلذلك قال الله عز وجل لهم: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، أي هل عندكم من علم بما كتبه الله عز وجل عليكم فتخرجوه، لنعرف أنكم تعرفون ما كتب الله عز وجل عليكم. ثم قال الله عز وجل لهم: إن تتبعون إلا الظن، أي هذا من باب التخمين ومن باب عدم الفهم، من باب التخمين ومن باب عدم الفهم، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، أي تخمنون من رؤوسكم، وليس هذا مما أراد الله عز وجل في شيء. ثم قال الله عز وجل: فلله الحجة البالغة. الحجة البالغة أي أن الله عز وجل أقام عليكم الحجة، ولله عز وجل الحكمة البالغة فيما كتب وفيما أمر وفيما أعطى من الأسباب وفيما أعطى من القدرة على استخدام هذه الأسباب لكم. وهذا الجواب من الله عز وجل هو جواب لكل من احتج بقدر الله سبحانه وتعالى على معصيته. ولذلك في زماننا تقلد أناس بما قال هؤلاء المشركين الذين احتجوا بقدر الله عز وجل، فمن الناس من إذا ذكرته بشيء من أوامر الإسلام يقول لو هداني الله لفعلت، أو أدعو الله لي أن يهديني، وكأنه يريد أن يقول أن الله عز وجل لم يهديه بعد. وقد ذكرنا في مراتب الهداية أن الهداية نوعان: هداية الدلالة والإرشاد، وهذه هي الهداية التي بعث من أجلها الأنبياء والرسل، فإنهم يبلغون الخلق بمراد الله عز وجل، فقد هدى الله عز وجل الخلق جميعا بالفطرة التي فطرهم عليها أولا، ثم بإرسال الرسل بتعاليم الإسلام الذي أراده الله عز وجل منهم، إما إخبارا وإما أمرا ونهيا. فهذه الهداية التي هي هداية الدلالة والإرشاد هدى الله عز وجل بها كل الخلق، فلا يجوز لأحد أن يحتج بأن الله عز وجل لم يهديه، وإنما الهداية الأخرى هي هداية التوفيق والسداد، وهذه ليست لنبي ولا لرسول ولا لملك مقرب ولا لجن مارد ولا لشيء من ذلك، وإنما هذه الهداية لا تكون إلا لله عز وجل. فلهذا أثبت الله عز وجل هداية للنبي عليه الصلاة والسلام فقال له سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ونفى عنه هداية أخرى فقال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فذكر الله عز وجل هدايتان: الهداية الأولى للنبي عليه الصلاة والسلام، بل هي للأنبياء جميعا، وهي هداية الدلالة والإرشاد. أما الهداية الثانية التي هي هداية التوفيق والسداد فهذه لا يشترك مع الله عز وجل فيها أحد، ولكن الله عز وجل أراد أن يقول لكل من يحتج بالقدر على ارتكاب المعاصي أن الله عز وجل بريء من احتجاجك هذا بقدر الله عز وجل على ارتكاب المعصية. ولذلك أن هذا الأسلوب القرآني في الرد على هؤلاء وأمثالهم إنما جاء ليصحح للناس منهجهم في الفكر والنظر، ويبين لهم أن المطلوب منهم هو تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى واجتناب نواهيه، وليس المطلوب أن يبحثوا عن غيبه المستور ليكيفوا أنفسهم على حسبه. أي أن الإنسان المؤمن مطلوب منه أن ينفذ الأوامر، وليس مطلوبا منه أن يبحث عن الغيب ولا أن يبحث عما كتب عليه أو أن يبحث عما قدر، لأن الحساب في الآخرة لن يكون على ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. ولذلك الكتابة كتابتان، كتابة كتبها الله عز وجل بسابق علمه في اللوح المحفوظ، ثم كتابة في الدنيا جعلها الله عز وجل للملائكة الذين يكتبون على العبد كل أقواله وأفعاله، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال تعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء ركبك، كلا بل تكذبون بالدين وإنا عليكم لحافظين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كراما كاتبين، ألا وهم الملائكة الذين يكتبون عليك كل حركة وكل سكنة، فإنهم إنما فعلوا ذلك بأمر الله عز وجل، وهذا ما سيكون الحساب عليه. فلا يجوز لك أن تحتج بقدر الله عز وجل على المعاصي والذنوب. فيجب عليك أخي المسلم أن تعلم أنك مطالب بطاعة الله عز وجل وعدم معصيته، فإن أطعت الله فعليك شكره إذ هداك، وإن عصيته فإنك مخاطب بوجوب التوبة والرجوع إليه، ثم تكل أمرك إلى الله عز وجل وتستيقن بعدل الله سبحانه وبحكمته، وأن تكره المعصية قبل وقوعك فيها، لأنك من الأصل يجب عليك أن تكره كل المعاصي لله عز وجل حتى وإن وقعت في المعصية فعلا. وهذا الحب للمعصية يقربك إليها، والبغض لها يصدك عنها. فعليك إذن أن يصدك بغضك للمعصية عن معصية الله عز وجل، ولتعلم أنه ليس في كراهيتك للمعصية كراهة قدر الله عز وجل، وإنما أنت مطالب بكره ما يكرهه الله عز وجل وحب ما يحبه الله عز وجل. وأنت يجب عليك أن توافق ربك في رضاه، وأن توافق ربك في سخطه فترضى بما رضي به وتسخط مما سخط الله منه، ولتعلم أيضا أن الله لا يحب الكفر على الكافرين ولا يرضاه لعباده ولا يحب أن يعصى ولا يرضى بذلك. كما قلنا في الآية السابقة إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. أيضا القدر من الأمور التي لا يجوز الخوض فيها لأنها من الأمور الخفية، وهذا ما يحتاج إليه المؤمن في الإيمان بالقضاء والقدر، فيكفيه أن يعلم معناه ودرجاته وأن يؤمن به وأن الله عليم بكل شيء وأن الله خالق كل شيء وما لم يشأ لم يكن وأنه سبحانه وتعالى عادل لا يظلم أحدا وأنه حكيم منزه عن العبث ولا يحتاج هذا الموضع إلى أكثر من ذلك. وما علم الله عز وجل أننا نحتاج إليه في هذا الأمر بيّنه لنا، وما طواه عنا وأخفاه لا يجوز لنا أن نتكلف البحث عنه فنختلف ونهلك، فإن عقولنا قاصرة ومحدودة خلقها الله للإسهام في عمارة الدنيا، وليست وظيفتها اكتشاف الغيب الذي استأثر الله عز وجل به، وليس أمامنا إلا التسليم والإيمان بما يعرفنا الله عز وجل عليه من أمور الغيب وقضاياه. ومن هذه القضايا الصلة بين خلق الله عز وجل للأفعال وإرادة الإنسان وفعله لهذه الأفعال كما فصلنا سابقا. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى والكلام والجدل والخصومة في القدر خاصة منهي عنه عند جميع الفرق لأن القدر سر الله، ونهي الرب جل اسمه الأنبياء عن الكلام في القدر، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخصومة في القدر، وكرهه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون من بعدهم، بل وكرهه العلماء وأهل الورع ونهوا عن الجدال في القدر. فعليك بالتسليم والإقرار والإيمان واعتقاد ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في جملة الأشياء واسكت عما سوى ذلك. وليست هذه هي القضية الوحيدة التي لا يدرك العقل كنهها، فصفات الله عز وجل ندرك آثارها ولا ندرك كيفياتها، شأنها شأن الذات الإلهية التي لا يستطيع العقل البشري إدراكها. ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخوض في القدر والتعمق فيه. فقد أخرج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم والناس يتكلمون في القدر، قال أي عمرو بن العاص رضي الله عنه: وكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج خرج ووجهه محمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الغضب. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم: ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض، بهذا هلك من كان قبلكم. قال عمرو بن العاص رحمه الله تعالى ورضي عنه: فما ضبطت نفسي بمجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم أشهده بما ضبطت نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه ذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا ونهاهم عن الكلام والتعمق في أمر القدر بأن يضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض. وما أحسن ما قاله الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل، والتعمق والنظر في ذلك ذريعة للخزلان وسلم للحرمان ودرجة من درجات الطغيان، فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم القدر عن الآنام ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سأل في حق الله عز وجل لما فعل فقد هلك. وإن النفس المؤمنة بقدر الله سبحانه وتعالى لتنعم بنعمة أخرى لا تعدلها نعم الدنيا كلها، أنها نعمة الرضا في كل حال. ذلك أن هذه النفس ترى أن المقادير تجري بأمر الله عز وجل ومشيئته وتدبيره، وأن الأحداث تنبثق بحكمة الله وإرادته، وهو يعلم والناس لا يعلمون، كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فلتعلم هذه النفس المؤمنة أن الله الذي قدر لها الخير أو الشر حكيم رحيم، فلا تتبطر على نعمة الله ولا تجزع من مصيبة وقعت عليها، ويجب عليها أن تكون نفسا شاكرة في السراء صابرة في الضراء. أمرها كله خير كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام مسلم وغيره من حديث صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك إلا للمؤمن، وفي لفظ: وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن من ينظر إلى المصيبة فيعلم أنها قدر الله فيطمئن ويرضى، فيكون أكثر دأبا على أن يستقبل المصائب برضا، وأن يكون أكثر أدبا من أن يعترض على الله خالقه ومولاه، وينظر إلى عاقبة المصيبة ومآلها من الثواب فيرضى، ويصبر في كل المعاصي صبرت أم كبرت. وجاء في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهذا من حديث مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، فيبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يفرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. إذن علينا أن نؤمن بالقضاء والقدر كما أخبرنا الله عز وجل وكما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام. الإيمان الكامل، وعلينا أن نأخذ بالأسباب لمرضاة الله عز وجل، ويجب ألا يغيب عن بالنا أن الإيمان بالقدر لا ينفي الأخذ بالأسباب. الإيمان بالقدر لا ينفي ولا ينافي الأخذ بالأسباب، لأننا مأمورون بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله، والإيمان بأن بيده ملكوت كل شيء، والإيمان بأن الأسباب لا تعطي النتائج إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فيمكن للإنسان أن يأخذ بالأسباب لشيء، ولكن لا تترتب على ذلك النتيجة التي ينتظرها العبد. لأن الأسباب ليست فاعلة بذاتها، وإنما الأسباب فاعلة بإذن الله عز وجل. فإذا أذن الله عز وجل أن تأتي الأسباب بالنتيجة المطلوبة أدت النتيجة، وإذا لم يأذن الله عز وجل بأن تأتي هذه الأسباب بالنتيجة المطلوبة لم تأتي النتيجة. فالأمر كله خاضع لإذن الله عز وجل ومشيئته. فالذي خلق الأسباب هو الذي خلق النتائج، وخلق الثمار لهذه النتائج أيضا. فمن أراد النسل الصالح فلا بد وأن يتخذ لذلك سببا، وهو الزواج الشرعي. ولكن هذا الزواج قد يعطي الثمار وهي النسل، وقد لا يعطي، حسب إرادة الله عز وجل العزيز الحكيم، وحسب مشيئة الله عز وجل اللطيف الخبير. قال تعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. ولذا يحرم على المسلم ترك الأخذ بالأسباب، فلو ترك إنسان السعي في طلب الرزق لكان آثما، مع أن الرزق بيد الله عز وجل. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأسباب المشروعة إنما هي من القدر. فقد روى ابن ماجة رحمه الله تعالى من حديث أبي خزامة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت أدوية نتداوى بها ورقيا نسترقي بها وتقى نتقيها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله، أي هي من الأسباب التي خلقها الله عز وجل وجعلها بين أيديكم وأعطاكم القدرة على الأخذ بها، فهي من قدر الله عز وجل. فالالتفات إلى الأسباب واعتبارها مؤثرة في المسببات شرك وقطع في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسباب نقص في العقل، والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع. إذن فعلينا أن نأخذ بالأسباب للتداوي، ولكن لا نعتمد على الأسباب، وإنما نأخذ بالأسباب ونعتمد على الله عز وجل، لأننا نؤمن بأن كل شيء إنما هو بيد الله عز وجل. وقد روى أسامة بن شريك فيما رواه الإمام الترمذي قال: قالت الأعراب: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ قال: نعم يا عباد الله، تداووا تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال: دواء إلا داء واحدة. قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الهرم. إذن أمرنا الله عز وجل على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام أن نأخذ بالأسباب للتداوي، وأن نأخذ بالأسباب لهذا التداوي، ولكن علينا ألا نعتمد على الأسباب، وإنما يكون اعتمادنا على الله عز وجل مع الأخذ بهذه الأسباب. وفي البخاري في كتاب الطب أيضا روى الإمام البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وبناء على هذا الأمر بالتداوي قال الفقهاء باستحبابه، وبعضهم قال بوجوبه. ولذلك يا عبد الله فإني أذكرك بأن أنواع المخلوقات في الهداية والإرادة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نوع مسخر بطبعه هداه الله عز وجل لما سخره له كالشمس والقمر والنجوم والكواكب، فإن الله عز وجل سخرها بطبعها لشيء معين لا تخرج عنه، ونظام لا تستطيع أن تخرج عنه. النوع الثاني متحرك بإرادته، وقد ركب الله سبحانه وتعالى فيه هداية إرادية شعورية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره. وهذا القسم له أقسام أيضا: قسم لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادة سوء كالملائكة، وقسم لا يريد إلا الشر ولا يتأتى منه خير كالشياطين، وقسم يتأتى منه إرادة القسمين معا كالإنسان. ولذلك لو تحدثنا عن الإنسان لعلمنا أن الإنسان خلق بين ما طبعت عليه الملائكة من الخير وبين ما تم من طبع الشياطين على الشر بعد اختيارهم لذلك. فمن البشر صنف يغلب إيمانه وعقله هواه، أي يتغلب إيمانه وعقله على هواه وشهوته، وهذا فيه شبه بالملائكة. والصنف الثاني عكس الأول، تتغلب شهواته وهواه على إيمانه وعقله، وهذا فيه شبه بالشياطين. وصنف ثالث متردد لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وهم الذين قال الله عز وجل فيهم: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم، مع ملاحظة أن الله لا يمنع الثواب إلا إذا منع سببه وهو العمل الصالح. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب العقاب، فإن الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولذلك فإني أنصح نفسي وإياكم بأن نؤمن بقدر الله عز وجل إيمانا تاما، وأن نأخذ بالأسباب، فإن الأخذ بالأسباب لا ينافي الإيمان بالقدر، ونعتمد على الله عز وجل لا على الأسباب. هذا ما تيسر لدي في هذا الأمر. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الأسباب وأولئك هم أولو الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.